هذا بقوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. أحد الأخوان كلفنا أن نسأل أنكم استشهدتم بحديث يقال عنه أنه منكر. إذا كان المقصود بالمنكر لأنه تفرد به ثقة وهذا يستعمل أحيانا وبصورة نادرة فهو يمكن، أما إذا كان المقصود بقوله منكر ما هو الاصطلاح العام أي أنه تفرد به راوي ضعيف فليس الأمر كذلك. وقد تكلمت على صحة هذا الحديث في بعض تحقيقات الحديثة، وفي ظني يقينا بأن هذا الحديث سيخرج في الطبعة الجديدة من كتاب حجاب المرأة المسلمة، وربما يكون معزوا لمصدر آخر لا أستحضره الآن. فالحديث صحيح نعم كثير أنه رواه مسلم وهو في سنده أبو محزورة. لا هذا لم يروه مسلم، أظن هذا من نقله إليك فهو واهم. السؤال